السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتب، مع كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ لإمام العلل، لإمام أهل الشأن، لصاحب الفضل في هذا العلم، الإمام العلم، الإمام علي بن المديني. وطبعا تعلمون بأن علي بن المديني قال فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. فقال علي بن المديني لما سمع ذلك قال: دعوكم من قوله، والذي نفسي بيدي لم يرى مثل نفسه، لم يرى هو مثل نفسه. الآن نحن وقفنا عند حديث هذا الحديث. أنا اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمرين مهمين. الأمر الأول كلام الحديث الذي تكلم عنه حتى نبين كيفية النظر في الإعلال، لأن الإمام علي بن المديني بيّن تطبيقاً عملياً في مسألة الإعلال، فعلّ الحديث ونبين كيف الإعلال الذي علّ به الإمام علي بن المديني. ثم بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر، وهو الكلام على وفيات العلماء من المحدثين، وهذه تفيدنا جداً أيضاً في مسائل العلل. الحديث هو حديث علي، قال علي هو علي بن المديني، قال علي هو علي بن المديني، قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل القضاء، من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين. وقفنا عند هذا. علي بن المديني أعل هذا الحديث، علي بن المديني أعل، لأنه حديث له طريقان، حديث له طريقان، من طريق سعيد بن المسيب وطريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري، فهو أعل رواية سعيد بن المسيب كما سنبين كيف أعلها، وهذا سيفيدنا جدا في هذا الباب، سيفيدنا جدا في هذا الباب. قال: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين. وقد قلت قبل ذلك بأنه لما قال من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين، على أساس بأن القاضي يقف أمام ربه جل في علاه، هو آلة العدل، آلة تحكيم شرع الله جل في علاه، تطبيق شرع الله جل في علاه، فإن تخلى عن ذلك فهو على خطر عظيم. ولأن الرواية جاءت في السنن قال: القضاء ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار وواحد في الجنة، اثنان في النار الذي علم الحق وحكم بغيره، والثاني لم يعلم الحق ولا عنده علم، جاهل هو أصالة، فهذا في النار والأصاب الحق، والثالث هو علم بالحق وحكم به، فهذا الذي يكون قد نجا يوم القيامة، فهو على خطر عظيم. وكما بين ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا في اليمن، سعيد النقيب مدلس جدا، أنت الآن الصوت واضح جدا، أين كنت أمس؟ دخلت فسلمت علينا وهربت، ذهبت إلى الماء أو ذهبت تلعب، وطول الدرس ما كنتش موجود، واليوم أيضا كل الدرس ما كنتش موجود، والآن تدخل عشان تبين أن الصوت واضح جدا. ها، أنا أسأل لي مقشوطة وأخليها سعيد مدلس، ماشي؟ المهم أن هذا الذي حدث منك، فبعدين بقى الحساب بعدين، أنا أريد بس أبين لك أنك لابد أن دورت لا تدور معنا. عامة فعلت ما قلت لك. قال: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين، من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. علي بن ابي طالب، علي بن ابن المديني اعتذر، قال: فقد رواه ابن ابي ذئب عن عثمان بن محمد الاخنسي، ونحن ترجمنا لمحمد لعثمان السبت الماضي، وقال: وروى عثمان هذا احاديث مناكير عن سعيد بن سعيد. عثمان الاخنسي روى أحاديث عن سعيد بن مسيب مناكير، يعني هو يهم عليه. قال: ورواه عبد الله بن جعفر يخالف ابن أبي ذئب في إسناده، رواه عن الأخنسي أيضا عن المقبوري. يبقى اختلف هنا على ابن أبي ذئب، فالحديث له طريقان، قد اختلف على ابن أبي ذئب فيه رواه عن عثمان بن الأخدسي عن سعيد بن المسيب، وهو ضعيف سعيد بن المسيب له مناكير. ورواه عن عثمان بن محمد الأخدسي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. وجاءت رواية عن عبد الله بن عن عبد الرحمن اللي هو الأعرج، وهذه رواية عبد الله بن جعفر ابن جعفر الذي خالف فيها ابن أبي ذئب. يبقى إذن هذا الحديث يبين لنا علته الإمام علي بن المديني بأنه اختلف على ابن أبي ذئب. والحديث له طريقان، الطريق الأول هو طريق أو علي له وجهان، الطريق الأول فيه سعيد بن المسيب، والطريق الثاني فيه سعيد المقبوري. فالإمام ابن المديني قد أعلى رواية سعيد بن المسيب وقال المحفوظ هي سعيد المقبوري. المحفوظ سعيد المقبوري. طب انتبهوا معي، ليتنا كان في يعني كاميرا، ما أدري هو الكاميرا سجلنا بها الآن، لكن لو في كاميرا هنا حتى نبين لهم تخطيط الشجرة في الإسناد، وكيف لما ننظر نضع دائرة على الراوي الذي اختلف عليه فيه حتى يتجلى لنا كيف معرفة العلل. طبعا هذا غير موجود عندكم، ماذا تفعلون الآن؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لعلها إن شاء الله، يعني أنا قلت دائما الحفظ تصور والعلم تصور والإتقان تصور، فأنا أهيب بالإخوان هم يعني يتصوروا ما نقول فيه في في في في مسألة سلسلة الإسناد. طيب هذا الحديث له طريقان، قلنا في سعيد بن المسيب، والطريق الثاني سعيد ابن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. وأنا قبل ذلك قلت لكم بأن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة بواسطة، يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه، ويروي عن أبي هريرة مباشرة. جيد، هنا اختلط الأمر على سعيد، هل هو سعيد بن المسيب وسعيد المقبوري؟ الطريق الأول سعيد ابن المسيب، هذا له طرق. فالطريق الأول عن معن بن عيسى، وهذا روى أبو يعلى الموصلي في المسند، القاضي أبو يعلى الحنبلي روى هذا حديث عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن عثمان، وقلت عثمان محمد الأخنسي في كلام تكلم عليه النسائي، بيانت ترجمته أنا الأسبوع الماضي. يبقى إذا معن بن عيسى شجرة الإسناد لابد أن تتصورها. معن بن عيسى يروى عن ابن أبي ذئب عن عثمان الأخنسي بن محمد الأخنسي عن سعيد وسعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب، لأن الطريق الأول طريق سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، من جعل على القضاء فقد ذبح بغير السكين، هذا رواه أبو يعلى في المسند. وأيضا قد جاء من طريق آخر وهو حماد بن خالد الخياط، جاء من طريق آخر عن حماد بن خالد الخياط، حماد ابن خالد الخياط طيب أنا بس احتراما لأن حضرتك صراحة آثرتينا بحسن خلقك، هو الآن بس لأن هذه محاضرة للجمعة سنبين فيها الإسناد، يمكن يصعب عليك جدا فهمها، وبعدين سأشرح المتن كله من أجل حضرتك، مع أنه الشرح ليس شرح المتن، سأشرح الإسناد وبعدين سأشرح المتن كله تفهمين. هو الكلام كله على أن القاضي إن لم يحكم بالعدل فهو في خطر عظيم. فنسمع الآن السؤال يكون في نهاية الدرس بإذن الله، جزاكم الله خير. إذن الطريق الثاني كلنا بنتكلم على الوجه الأول، وهو سعيد بن المسيب، حماد بن خالد يروي عن ابن أبي ذئب، حماد بن خالد يروي عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وهذه رواية رواها الدرقني في العلل، بل والدرقني أيضا أعلها، هذه الرواية رواها في العلل بل وأعلها، وأخرجه أيضا عن قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني يروي عن عبد الله بن نافع، وهذا هذه الرواية في عبد الله بن نافع جاء فيها اختلاف على ابن أبي ذئب هنا كما سيأتي. عبد الله بن جعفر خالف ابن أبي ذئب، لكن عبد الله بن نافع خالف حماد، وخالف معن، خالف حماد بن خالد وخالف معن، فاختلف على ابن أبي ذئب في رواية سعيد بن المسيب. فالرواية هنا عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن نافع، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان الأخنسي، عن سعيد بن المسيب، لا ينميه لا يرفعه من قول سعيد بن المسيب، فجعله مقطوعا. يبقى إذا اختلف على ابن أبي ذئب هنا حتى في الطريق الأول، في الوجه الأول. عبد الله بن نافع خالف بذلك حماد بن خالد الخياط، وخالف معن بن عيسى، فرواه ابن أبي ذئب عن عثمان، عن سعيد مقطوعا عليه. وجاء، وهذا الحديث حديث قتيبة، أخرج وكيع عن الفريابة عن قتيبة به، وقد تابع ابن أبي ذئب على الرواية عثمان بن الضحاك. هذا جاءت متابعة تامة لابن أبي ذئب في رواية الخياط ورواية معن، وتعلمون الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. جاءت متابعة تامة من عثمان بن الضحاك من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، وأنس بن عياض يروي عن عثمان بن الضحاك، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. أرجو أن يكون الأمر هنا متصور. فإذا عندنا الاختلاف على ابن أبي ذئب، كل ذلك في الوجه الأول والطريق الأول هو سعيد بن المسيب. رواه ابن أبي ذئب، جاء معن بن عيسى وحماد ابن خالد، حماد بن خالد الخياط رواه عن أبي ذئب مرفوعا، عن سعيد بن المسيب مرفوعا. وأما عبد الله بن نافع فقد خالف معن بن عيسى وحماد بن خالد، معن بن عيسى وحماد بن خالد خالفهما، فرواه عن ابن أبي ذئب عن الأخنسي عن سعيد مقطوعا، لن ينميه لا يرفعه، عن سعيد من قوله. طيب، وطبعا هذه الرواية، يعني هذه الرواية تقدم عليها رواية معن ابن عيسى وحماد. لما؟ لأن عثمان بن الضحاك قد تابع ابن أبي ذئب في الرفع. فهنا نرى أن عبد الله بن نافع في هذا الباب قد وهم، فعثمان بن الضحاك تابع متابعة تامة لابن أبي ذئب، فرواه عن عثمان الأخنسي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. هذا كله في الطريق الأول، طريق سعيد بن المسيب. هذا كله في الطريق الأول، طريق سعيد بن المسيب. الطريق الثاني عندنا في هذا الباب هو طريق سعيد ابن المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري. الطريق الثاني في ذلك هو محمد سعيد، جزاه الله خيرا، حريص جدا في الطلب، أخ فاضل ويريد الشجرة على النت، ماذا تفعلون؟ تصوروها بالموبايل ولا ماذا تفعلون؟ شجرة الإسناد التي نفعلها نحن، هو يرى الشجرة التي نفعلها نحن عشان يستفيد. شيخ ليش ما في، أنا قالوا لي في دروس بتبقى على السكايب فيها خطأ، أنا أقف عند جهلي ما أعرف. عامة أتأكد من هذا من أجل طلبة العلم. شوف أبو عبد الرحمن دمياطي أيضا قال ممكن بس مباشر على الفيس. ما أنا عارف إنك عارف، أنا بس بنقل لك ما يقوله الطلبة لأن ده من فضلهم. يعني يعني والسكايب النت لسه ما عندناش صوره معينه، حاجات معينه خاصه في العمل، لما نلاقيها في الوقت المناسب هننزلها. طيب، هو الكلام يراجع فيه الاخوه، يراجعون فيه المختص الاستاذ احمد. انا ما اعرف، انا جاهل في هذا الباب، فلا استطيع ان اتكلم. انا عرضت عليه ما قلتم انتم، فراجعوه وبينكم النقاش، ويعني لعل يكون القناعه عند واحد منكم في الاتقن في هذا الباب. جيد، يبقى هذا الطريق الاول، طريق سعيد بن المسيب، تصورتوه معي لأنني سأبين الطريق الثاني. الطريق الثاني هو طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري. الطريق الثاني هو طريق سعيد ابن أبي سعيد المقبري. هذا الطريق المسألة مدارها على ابن أبي ذئب، خلي بالكم لابد أن تفهموا المسألة مدارها على ابن أبي ذئب. عليكم السلام وبركاته. صالح حفظك ربي. فقلنا اختلف على ابن أبي ذئب فيه. طيب طريق السنة طريق سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هذا الطريق يرويه عبد الله ابن عبد المجيد، عبد الله او عبيد الله، اسف عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي ابو علي، عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي ابو علي يرويه عن ابن ابي ذئب عن سعيد عن سعيد عن اسف عن الاخنسي عن عثمان ابن محمد الاخنسي عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري. وانا اريدك تتصور ايضا وتنتبه اننا قلنا بان علي بن المديني قال بان الاخنسي له مناكير عن سعيد بن مسيب، وسننظر الوهم اين الوهم. انا اريد تنتبه معي عشان ساسالك الوهم من. يبقى عندنا هنا روايه عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهذه اخرجها الامام النسائي في الكبرى، قال عن ابن ابي ذئب عن الاخنسي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. ورواه ايضا يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هنا ويحيى بن سعيد القطان، وهذه الروايه اخرجها الحاكم في المستدرك عن يحيى سعيد بن القطان. وطبعا هذا انا ساسرد لكم هؤلاء جميعا ثقات اثبات. يحيى بن سعيد القطان يرويه عن ابن ابي ذئب عن الاخنسي عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره مرفوعا. واخرج ايضا النسائي البيهقي في السنن الكبرى وايضا في معرفه السنن والاثار من طريق عبد الله بن مسلم القعنبي ابن قعنب، القعنبي ابن قعنب يرويه عن ابن ابي ذئب. تعلمون ان ابن ابي ذئب قرين الامام مالك، بل بعض العلماء يقدموه على مالك، بل وقد ورد من المحققين تقديم ابن ابي ذئب على مالك في الزهري. فابن ابي ذئب ليس بالهين من الثقات الاثبات، ذهب خالص. والقعنبي كما قلنا هو اثبت الناس في موطأ مالك. القعنبي يروي عن ابن ابي ذئب عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره. وممكن الاخوه وانا بقول الطرق تكتبها ترسم الشجره عليها كده هكذا، وتعرف الاختلاف على ابن ابي ذئب كيف كان وعلى الطريقين الفارق بين الطريقين. ورواه ايضا وكيع عن الفريابي رواه وكيع في عن الفريابي ليست هنا، نعم هي في سعيد بن المسيب، لكن وكيع هنا في القضاء رواه من طريق بشار بن عيسى، رواه من طريق بشار بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن الاخنسي عن سعيد المقبوري عن ابي هريره. اذا عندنا الان في الطريق الثاني وهو سعيد بن ابي سعيد المقبوري، سعيد بن ابي سعيد المقبوري. ترى هذا فيه اربعه يتابع بعضهم بعضا، عبيد الله ابن عبد المجيد، يحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن مسلم القعنبي بن قعنب، بشار ابن عيسى، اربعتهم يروون الحديث عن ابن ابي ذئب عن عثمان ابن محمد الاخنسي عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره. انظروا هنا الاختلاف على ابن ابي ذئب، الاول مع الاختلاف فيه انه كان عن ابن ابي ذئب عن عثمان عن سعيد بن ابي مسيب، سعيد بن مسيب. وهنا عندنا اربعه من الثقات الاثبات من الجبال الذين رواه عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري. فالكفه هنا ترجع كما سنبين. الذي يؤكد لنا بان الحديث بان كلام علي بن المديني صحيح في اعلال هذه الروايه، في اعلال هذه الروايه وهي روايه سعيد بن مسيب او هذا الوجه، بانه ابن ابي ذئب، عشان نعلم الذي كان عليه الاختلاف، قد توبع على روايه سعيد بن ابي سعيد المقبوري، قد توبع على سعيد بن ابي سعيد المقبوري. ف فقد تابعه عبد الله بن جعفر كما قال هو علي بن المديني، قد تابعه عبد الله ابن عبد الله بن جعفر تابع ابن ابي ذئب في ذكر سعيد بن ابي سعيد المقبوري، قد تابعه عبد الله بن جعفر في ذكر سعيد بن ابي سعيد المقبوري. فعبد الله بن جعفر روى عنه احمد في مسنده، فقد روى روايه عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري قال وعبد الرحمن بن الاعرج، او استغفر الله عبد الرحمن الاعرج. فهنا ترى بان عبد الله بن جعفر خالف المقبوري في ايش؟ في القرن، في الاقران، قارن الاعرج مع المقبوري، قارن الاعرج مع المقبوري، هذه حفظ في هذا الباب. فاخرج احمد في المسند عن ابي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، ومن طريق الخزاعي ايضا اخرجه النسائي في هذا الباب واخرجه ايضا. يبقى اذا عندنا منصور بن سلمة الخزاعي يروى عن عبد الله بن جعفر، وايضا بشر بن عمر يروى عن عبد الله بن جعفر عن عثمان الاخنسي عن المقبوري والاعرج، قارن الاعرج مع المقبوري، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء على القضاء فقد روح بغير السكين، وايضا عن معلى بن منصور يروي عن عبد الله بن جعفر، كما قلنا كل ذلك دلاله على متابعه عبد الله بن جعفر لابن ابي زيد، متابعه عبد الله بن جعفر عن ابن ابي زيد، لكن هو خالفه في ايش؟ خالفه في ماذا؟ خالفه بزياده الاعرج، خالفه بزياده الاعرج، كان رافع عنك يا فيصل، رفع الله مقامك. اذن ايضا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان الاخنسي عن المقبوري عن الاعرج عن المقبوري والاعرج عن ابي هريره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلى بن منصور كما قلنا اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف. والبيهقي في السنن الكبرى ايضا اخرج عن طريق العلاء بن عبد الجبار، والعلاء بن عبد الجبار يروي عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن المقبوري والاعرج عن ابي هريره. والطبراني قد في الاوسط قد روى عن اسحاق بن جعفر، كم هؤلاء؟ اسحاق بن جعفر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان الاخنسي عن المقبوري عن ابي هريره، كم هؤلاء؟ ستة، هؤلاء ستة. إذن نرى لا ستة، ستة. أبو سلمة منصور، أبو إسحاق أو أبو سلمة منصور بن إسحاق الخزاعي، وبشر ابن عمر، ومعلى بن منصور، والعلاء ابن عبد الجبار، وأيضا إسحاق بن جعفر، الستة يروون عن عبد الله بن جعفر الذي تابع ابن أبي ذئب في رواية سعيد المقبوري، يروون ذلك عن عثمان عن المقبوري والأعرج عن أبي هريرة. إذن عندنا لو نظرنا نجد في الطريق الأول الذي ذكر فيه سعيد بن المسيب اختلف على ابن أبي ذئب فيه، ان عبد الله بن نافع خالف معا ابن عيسى احمد بن خالد الخياط، خالفهم ورواه عن سعيد موقوفا عليه يعني مقطوع، ومعا وحماد رواياه عن ابن ابي ذئب مرفوعا عن سعيد بن سعيد مرفوعا. طيب يبقى اذا في الاول اختلف فيه، وعندنا يبقى العله الاولى لهذا الطريق الاول، الوجه الاول فيه علل، لذلك ترى دقة نظر الإمام علي بن المديني كيف لما أعل هذا الطريق وصر ورجح الطريق الآخر، هذا تحت مظلة إتقان هذا العالم على هذا الباب. فعندنا علل هنا في الوجه الأول، الطريق الأول طريق سعيد بن المسيب، الأول اختلف فيه على ابن أبي ذئب، فجاء موقوفا جاء مقطوعا موقوفة من كلام سعيد، موقوفة على سعيد، وجاء أيضا ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. معن ابن عيسى وحماد بن خالد روايا مرفوعا ينميه على النبي صلى الله عليه وسلم، عن عثمان، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي. أما هنا في حديث عبد الله بن نافع اللي رواه قتيبة، قتيبة ثقة ثبت، لكن المسألة عند عبد الله بن نافع، رواه عن ابن أبي ذئب عن عثمان عن سعيد موقوفا عليه، موقوفا عليه يعني رواه مقطوعا. يبقى هذه العلة الأولى. العلة الثانية، عثمان بن محمد الأخنسي هو في نفسه قد قال عنه النسائي ليس بذاك القوي، ونحن ترجمنا له قبل ذلك، وقلنا بأنه الحق أنه وثق صحيح، لكن بينا من كلام العلماء أن تضعيفه كان خاصا في من؟ في ابن المسيب، وهذا قاله علي بن المديني، يعني قال زيادة على ذلك علة أخرى ترد بها الرواية، هو أن عثمان الأخنسي ضعيف مسعيد بن المسيب، يأتي بمناكير عنه، يأتي عنه بمناكير. ثم جاء ابن أبي ذئب، جاءت الرواية الأخرى من طريق أربعة، عبيد الله بن عبد المجيد، يحيى بن سعيد القطان، القعنبي، بشار ابن عيسى، أربعتهم يروون عن ابن أبي ذئب، عن عثمان الأخنسي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، لا عن سعيد بن سعيد. وهذه الأربعة كفيلة لو لم نذكر العلل والاختلاف عن أبي ذئب في الطريق الأول لكفى أننا نقول بأن العلماء هنا يرجحون الكثرة عن القلة، إلا إن كان ما فيه ما يجبر القلة، يعني في القلة مثلا واحد بعشرة من الكثرة، بحر في الرواية، ثقة ثبت أمين، مصحف كمسعر، كقتادة من نوادر حفاظ الدنيا، ممكن أن نقول الكفة ترجح، لكن هنا لما نأتي بالكثرة كفة الكثرة ترجح. يبقى الأربعة يروون عن أبي ذئب، عن سعيد، عن عثمان الأخنسي، ليس عن سعيد بن المسيب، ولكن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، ولكن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. والثاني الذي يقوي لك هذا الطريق ويرجحه بأن ابن أبي ذئب لم ينفرد في أروان عثمان بالضبط عن سعيد المقبري، لا، ده جاء عبد الله بن جعفر مع أنه خالف ابن أبي ذئب بالزيادة، هذه المخالفة في الزيادة لا تضر في هذا الباب، على أساس أن عثمان له شيخان. نعم، لا يقال هذا المزيد في متصل الأسانيد، هو هنا عثمان له شيخان المقبري والأعرج، نشط فروى الحديث عن الشيخين سمعه عبد الله بن جعفر، لم ينشط فروى الحديث عن المقبري والذي استحضره، عن المقبري سمعه منه ابن أبي ذئب. إذا لا مخالفة، لا يعل طريق ابن أبي ذئب هنا، يعني طريق عبد الله بن جعفر لا يعل به طريق ابن أبي ذئب، ولأن التوجيه الصحيح في هذا الباب بأن عثمان بن محمد الأخنسي له شيخان، له شيخان، الشيخ الأول هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، والشيخ الثاني هو الأعرج. فلذلك نقول بأن رواية عبد الله بن جعفر متابعة لابن أبي ذئب في التحقيق للترجيح بأن رواية عثمان عن سعيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، هو سعيد بن أبي سعيد المقبري. يبقى إذن هنا الوهم يأتي من من؟ من عبد الله بن نافع، بل يأتي من معن وحماد، فيكون هنا عثمان بن محمد له شيخان، المقبري والأعرج، نشط فحدث بهما عبد الله بن جعفر، فحفظ الطريقين عنه عبد الله بن جعفر، فروى الطريقين. وابن أبي ذئب رواه عثمان عن طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري فقط، فحفظه ابن أبي ذئب وروى عنه بذلك. وبهذا يتجلى لنا الوهم والعلة التي ظهرت في رواية ابن المسيب. لذلك ترى بأن ابن المديني أعلى رواية ابن المسيب وبين العلل فيها، ده هو أعلى وأظهر لك العلة، وقال عثمان له مناكير عن سعيد بن المسيب، يبين لك قوة ترجيح الرواية الأخرى، وهي رواية من؟ رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري. ووافق إمامنا علي بن المديني، وافقه على التعليل الدرقطني إمام العلل من خاتمة المتقدمين، أو هو أول المتأخرين. الإمام الدرقطني في العلل قال معلقا على رواية ابن المسيب، قال ووهم سعيد المسيب هذا وهم، وهم، وطبعا ليس الوهم من ابن أبي ذئب لتعلم ذلك، ممن تحته، الوهم ممن تحته. فلذلك قال هذا وهم إنما هو سعيد المقبوري، ولذلك قال والمحفوظ المقبوري عن أبي هريرة، والمحفوظ المقبوري عن أبي هريرة. ولذلك لا ترى أحدا يصحح رواية عثمان عن سعيد ابن أبي سعيد المسيب، وكما قلنا بيان الآية فيها، والترجيح في ذلك بأن ابن أبي ذئب لم يهم الذي وهم ومن تحته، وعبد الله بن جعفر قد أكد ذلك بمتابعته التامة لابن أبي ذئب في الرواية عن سعيد بن سعيد المقبوري. لكن زيادة كما قلنا عثمان له شيخان في هذا الحديث، الشيخ الأول هو المقبوري، والثاني هو الأعرج رابي. وبهذا يتضح ترجيح ما رجحه إمامنا الإمام علي بن المديني. ثم انتقل الإمام إلى إلى إلى صنف آخر من الكلام على ما يسهل أبواب العلل في كلام في الكلام على طبقات الصحابة، طبقات المحدثين. كما ذكر الطبقات في الأول، هنا يذكر الطبقات ويذكر فيها الوفيات، يذكر فيها الوفيات الفويات، عرف معرفة الوفيات، هذه يعني لها ما لها من النفع البالغ في مسألة تحديد العلل. سأذكر أنا فائدة وأترك لكم يعني أن تأتوني بالفوائد الأخرى. زهير تأخرت جدا، غفر الله لك، وضيعت عليك الكلام على إظهار تعليل حديث منذوح وغير السكين. أرجو أن تسمعه، لأنني لو اختبرت سأختبر في الحديث، هذا سيأتي في الاختبار. لو اختبرت فإن هذا السؤال في هذا الحديث سيأتي في الاختبار لأبين مواطن التعليل، وأيضا الكلام على الاختلاف على الراوي، هل اختلاف على الراوي يكون علة أو لا يكون علة، متى يكون علة، متى لا يكون علة. فأنت ونفسك بقى، إما أنت يعني تستوعب وتراجع وتسمع أكثر من مرة، لأنه خلاص جزما هذا جاي في الاختبار. أقول هنا ذكر الوفيات، ذكر الوفيات إخوتي الكرام، تعلمون أنتم أن هناك شرط أكيد من شروط صحة الحديث. ما هو يا شطار اللي هو بصدد الكلام اللي نحن عليه الآن؟ ما هو شرط أكيد أصيل لصحة الحديث؟ ما هو؟ احنا عندنا لصحة الحديث 5 شروط. انا شرح الموقظة وشرح ايضا البلقونية. البلقونية هذه شرحتها للنساء فوجدت اكثر من يسمعها الرجال، عجب عجاب. حريص، شوف يعني حريص يجعلني انا حرضة. الان انت بتهديني عنك الان، عشان انا عارف انك سترجع. ممتاز حريص، ظل وحيدا. قال اتصال السند، وطبعا سلفي على نفس الامر، اتصال السند رشيد، ممتازين. هو هنتكلم على ما نحن فيها عائشة، هو اتصال السند، ممتازين، بركتم وربي، وهم عائشة ايضا اتت ذلك. اتصال السند، نعم، من الشرط اللي نتكلم فيه هو اتصال السند. اتصال السند عشان نعلم باتصال السند لابد ان تعلم الوفيات، لا سيما ان في مسألة مهمة جدا على السطح في هذا الباب تنفعنا جدا في الوفيات. ما هي يا حريص؟ عشان ما أشق على الإخوة طلبة الجامعة، حريص أرجو أن تأتي بها أنت. مسألة فيها معترك دامي، يا عنده أنا أعرف. النت لا يسافه بفكر. أنا لما أقول له معركة دامية يعرف، طالما تكلمنا على الوفيات أهو، شوف هو أتى بها، أنا عارف بفضل الله. ممتاز، مسألة اللغة طبعا. سعيد بيستيقظ الآن، الموجة بتجري ولا الموجة أخي سعيد؟ خليك أنت مع عروس البحر. هو الحق هي مسألة اللغة والمعاصرة، مسألة اللغة والمعاصرة هي مسألة مهمة جدا في هذا الباب، ستفيدنا هذه المسألة. شرط اللغة المعاصرة في اختلاف البخاري والمسلم، وطبعا الاختلاف ده من الأول، ده أحمد حنبل بيقول قول أشد من البخاري في مسألة، ده هو بيقول لابد من السماع، إنما الإمام البخاري بيقول لابد من قرينة تثبت أنه ملتقي، مش عايز سماع بس. يقول في قصة مثلا، مر عليه فسلم عليه، كان يجلس في حلقاتي فمر عليه فلما رآه ابتسم فقال إخواني أرأيتم عقد مجلس كذا. إذن بس دليل وقرينة على أنه التقي. لكن أحمد يقول حتى كل هذا لا أعتبره، لابد يقول حدثنا فلان، سمعت فلان، يعني لابد من السماع عنده من أجل أن يعتد بهذه الرواية. طبعا مسلم تساهل جدا وقال بانه يكتفي بالمعاصره ما دام الراوي ليس مدلسا. هذا سياتي. المهم ان هذه من الفوائد التي تفيدنا في مساله الوفيات وذكر الوفيات، فان اتقنها المرء لا سيما اذا كان في خلاف في الوفيات فاتقن ورجح، فهذا يفيده في مساله اتصال السند. ايه الفوائد الاخرى التي تفيدنا في هذا الباب؟ اترك المجال لكم، اعطوني اصاله بها. ممتازه ام عائشه، ممتازه، اتت ايضا بفائده مهمه جدا. قال فربما اشترك اكثر من شخص في الاسم والكنيه او الاسم وتاريخ الميلاد واسم بلد ويفرق بينهم. ممتازه، هذه ايضا فائده من الفوائد. ممتاز والله. لا لا الاخوه شرحوا صدري. شوف هنا طبعا حاتم اهو اتى بفائده عظيمه جدا. مساله علو السند والسابق واللاحق دي من ابواب المصطلح المهمه جدا. محمد سعيد اتى بها. الله يجزيكم خيرا. والله ادخلتم علي السرور، ادخل الله عليكم السرور. والله ادخلتكم علي السرور، ادخل الله عليكم السرور. ايضا قال عمر، قال اولا فيصل السويدي، يعني ماذا افعل مع فيصل الحريص وقد غاب لكنه اعتذر، نفع الله بك. معرفه كذب الوضعين، ممتاز يا فيصل، جزاك الله خيرا. ايضا معرفه العالي والنازل والاسانيد، ممتازه يا عائشه. التدليس عمر، ممتاز عمر، يعني ما اقول ممتاز عمر، المفروض درس معنا كل هذا لكن حمررها عليك واقول ممتاز. جهاد ايضا، الملازمه، ممتازه، بس هذه اتعرف بلدي الرجل في هذا الباب، والتفريق في هذا يكون الاصل بها البلد، ممتازه. الطبقات والسابق واللاحق، صالح كما قال محمد سعيد عبد ربي. ومنور قال معرفة الطبقات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص انتهى الموضوع. انا المفروض انا اجلس بين ايديكم انتم، انا سعيد جدا بهذه الاجابات، والمفروض انا اللي اجلس بين ايديكم. طيب سناخذ الروات، سبع روات او نسرد بعضهم. قال الامام في بعض هؤلاء، والتحقيق ايضا لم يقصر في هذا الباب، سنقرأ عليكم وبعدين الاخوه تكمل هذا، تكمل الوفيات، سامحوني هم الاخوه تكمل الوفيات في هذا الباب حتى ندخل نحن على باب اخر. قال علي بن المديني، مات ايوب سنه 31 في الطاعون. مات ايوب سنه 31 في الطاعون. ايوب هو ايوب السختياني، ايوب بن ابي تميم السختياني، وهو من حفاظ الدنيا. ايوب بن ابي تميم بن كيسان السختياني، ابو بكر السختياني، وهو من حفاظ الدنيا. قال مات سنه 31 في الطاعون. وافقوا على ذلك البخاري، قد قال بذلك البخاري، يعني وافق نقل قول ابن المديني. وطبعا عند النقل هو نقل بايش؟ باقرار. لما البخاري ينقل عن ابن المديني ولا ترى استدراكا او تعقيبا فتعلم انه نقل باقرار. فنقله ابن المديني، نقل ابن المديني ذلك. جزاك الله خيرا محمد سعيد، جزاك الله خيرا، اللهم انفع به الامه الاسلاميه. نعم المتن ينفع الطلبه بهذا، يقرؤون معنا. ايوب ابن ابي تميمه كما قلنا، البخاري نقل قول ابن المديني واقره، والمزي طبعا نقله ايضا واقره، لانه نقل عن البخاري عن ابن المديني واقر بذلك. وابن حجر في التهذيب، لان التهذيب النسخه المصغره من كتاب تهذيب الكمال. وايضا وافق ابن المديني على سنه وفاه ايوب السختياني. يعني انا ممكن افيد ان شاء الله طلب تعليم في هذا الباب، ما رضيت ان انا افعل ذلك حتى لا اوسع، وبين لكم بعض الروايات التي يظهر فيها ويتجلى فيها الفائده من معرفه الوفيات بلقاء شيوخ ابن ابي تميمه، شيوخ ابي تميمه، ايوب ابن ابي تميمه. منهم من قال فيهم العلماء انه لم يسمع منه، فنطبق ذلك عمليا بالوفيات، لكني اعلم انني لو فعلت ذلك وفيها كل هؤلاء الرواه سيطول الامر بنا جدا. فان اردتم يمكن بعد ذلك ان نفعل ذلك في رواه خمسه او في سبعه، تطبيق عملي يبين لكم فائده معرفه الوفيات، لانه سترى بعض العلماء يقولون لم يسمع من فلان، كما ترى بانهم يقولون وقد هذا لم يسمع الا من انس، لم يسمع من عمر، لم يسمع من عثمان، لم يسمع. فانت هذه تفيدك جدا في مساله الوفيات، وفاته الاول او الثاني يفيدك جدا على ان نقول اللقيه ثبتت او لم تثبت، المعاصره ثبت ام لم تثبت. فيمكن التطبيق العملي بذلك على بعض الرواه، لكننا الان سنسرد فقط من وافق علي بن المديني في ذلك. وافق ابن المديني على على على سنه الموت او الوفاه لايوب الهيثم بن عدي. وهذا في كتاب تاريخ مولد العلماء، وايضا عمرو بن علي الفلاس وابن حبان في كتاب الثقات قال مات ايوب ابن ابي تميم السختياني احدى او ثنتين وثلاثين. وايضا ابو يوسف المدائني قد وافقه. طبعا الذهبي لا نقول وافق او ما وافق، الذهبي نقل اقوال ورجح قول ابن المديني في هذا الباب، هو طبعا اجل ما يكون في السير او في تاريخ الاسلام. اما ابن حجر فقد خالف في ذلك وقال قيل مات سنه 25 وقيل قبلها بسنه. يعني ابن حجر، مع ان ابن حجر كما قلنا بانه نقل كلام البخاري كما في اختصاره لتهذيب الكمال، لكنه في بحثه خالف ابن المديني وقال قيل مات، رجح القول بانه مات سنه 25، وان كان الحق بان قول الامام ابن المديني هو الاصح والاسد، واعتمده البخاري ايضا. إذا ابن حجر خالف في ذلك والحق ليس مع ابن حجر. الحق هو، أنا سأعطيكم قاعدة أيضا، إذا اختلفوا في سنة الوفاة أو في الكلام على توثيق راوي أو تضعيفه، الذهبي يقدم ولا أحد يضارع الذهبي. أنا بتكلم عن المتأخرين، أن الحافظ ابن حجر يعني تعلمون من هو ابن حجر، خاتمة الحفاظ. والحق أن الحافظ ابن حجر كما قال هو عن نفسه، قال شربت ماء زمزم حتى أصل لحفظ الذهبي، حتى ارتقيت على حفظ الذهبي. والحق أنه قد ارتقى نعم، لكن الضبط والإتقان في عمق العلم في هذا الباب الذهبي. ولذلك أنا لو عندي تقريب التهذيب وعندي الكاشف، الكاشف ذهب خالص، تقريب التهذيب يستدرك عليه كثيرا. ولذلك الجملة أو الكلمة التي تراها من الذهبي حقا بتكون موضعها أقوى من ابن حجر. وإن كان شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة مجدد العصر الألباني كان اعتماده الكلي على الحافظ في التقريب، وصراحة هذا يعني جعل بعض الأحاديث التي يكون قد قواها أو يعني اعتمدها فيها نظر من هذا الباب، فيها نظر من هذا الباب. ومعنى أن الحافظ بن حجر يقول قيل مات سنة 25 وقيل قبلها بسنة، معناه أنه لم يعتمد كلام ابن المديني، على الأقل أنه اعترض، فهم؟ لأنه لو رجح لقال، لو رجح لوضح وقال، فلما لم يرجح وجعلها متأرجحة دل ذلك على أنه لم يوافق ابن المديني موافقة تامة على مسألة الموت في سنة 31. لكن يكفيني لو أنا تكلمت على مسألة تجلي الأمر عند المتأخرين، يكفيني الذهبي. الذهبي ليس بالهين في هذا الباب، وكلاهما على خير كبير، وكلاهما على رفعة كبير. غفر الله لك حاتم، ما أدري أنت هتكسر الزجاج وهتموته والله. ما أنا قلت لك لابد من زيارة قريبة لماليزيا فقط عشان أغرز أسناني في لحمك فتسكت. يا يا يا أستاذ حاتم، أقول لك صوتي يذهب مفاجأة فجأة، وأنفاسي أنت ما تعرف من أيام وقعت حديدة فوق رأسي، وأنا الهواء حركني فنزلت على أمام قدمي. فاسكت، رفع الله مقامك. الثاني قال ابن المديني يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد الثقة، يونس بن عبيد قال مات سنة 39 وقد وافق ابن المديني على هذا على سنة الوفاة كما في كتاب التاريخ الكبير ومواريد العلماء، قريش بن أنس وأيضا معاذ بن معاذ والهيثم بن عدي وفهد بن حيان. وطبعا الذهبي قد قرر ذلك، الذهبي قرر ذلك. طيب الثالث، أنا سأصل إلى خمسة من الرواة وإن شاء الله أعدكم الدرس القادم أبين لكم التطبيق العملي على بعض الرواة في مسألة معرفة سن الوفاة للفوائد التي كتبتموها أنتم، ثم ندخل على درس آخر. الثالث عبد الله بن عون، عبد الله بن عون قال ابن المديني بأنه مات سنة 151، وهذا ما جاء تصريحا إلا بالنقل عن ابن حجر، هو الذي نقل عنه ذلك في كتاب التهذيب. وطبعا المزي أصلا، طبعا ابن حجر لو نقل في التهذيب نقله أصلا من تهذيب الكمال، لأن تهذيب التهذيب كما تعلمون ولا يخفى على أمثالكم بأنه مختصر لتهذيب الكمال، ولكنه خولف في ذلك. نوح بن حبيب قال ومات سنة 52، وأبو حسان الزيادي خالفه أيضا لأنه لم يقر بعد 50، لكنه قال 51 أو 52. الرابع هشام بن حسان، هشام بن حسان قال فيه الإمام ابن مديني مات سنة 48. الترمذي وافقه على ذلك، نقل هذا صاحب تهذيب الكمال المزي، والكاشف طبعا قرر هذا. هشام كما قلنا الترمذي وافق ابن المديني على سنة الوفاة، نقلوا عنه المزي في تهذيب الكمال. بوركت يا فيصل. نعم. ومكي ابن إبراهيم أيضا في التهذيب، والذهبي قرر ذلك في الكاشف. يحيى بن سعيد القطان خالف وخالفه بذلك، وقال سنة أنه مات سنة 147. ابن المديني قال بأن هشام مات سنة 48، ولكن يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن بكير قد قال مات سنة 47. يعني المسألة قريبة ليست بعيدة، لكنها تفرق كثيرا في هذا الباب. الراوي الخامس هو إبراهيم النخعي، فقد نقل ابن المديني إبراهيم النخعي قال عنه. إبراهيم النخعي طبعا هو أقرب إلى أن يكون فقيه عن أن يكون محدث، لأنه محدث وسبت هو شيخ من؟ شيخ سليمان بن مهران، لكن هو إلى الفقه أقرب منه، وهو الحمد لله أن جمع بين العلمين. لذلك أنا أقول مراتب العلماء ثلاثة: أرقاه وأسماه وأنطاه، وأعلاها هي المحدث الفقيه، كما قيل في الإمام الشافعي ناصر السنة، لابد للعالم أن يتقن العلمين. نعم. إبراهيم النخعي قال هو مات سنة 95، يعني 95. وقد قال عمرو بن علي الفلاس كان في تهذيب الكمال قال بذلك، قال ووافق ابن المديني أنه مات 159. أما الفضل بن دكين فقد خالف بذلك، قال 196. ابن المديني قال بأن النخعي مات سنة 95، أما الفضل بن دكين قال بأنه مات سنة 96. أسأل الله جل في علاه أن يرفع مقامكم، وأن ييسر عليكم أمركم، وأن يشكر لكم، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، من الصادقين المصدقين، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين حقا. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، لكننا نطمع في رحمة ربنا جل في علاه. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم، إني أحبكم في الله، أدام الله بيننا وبينكم الوصل على العلم، ورحم العلم أقوى من رحم النسب، رحم العلم أقوى من رحم النسب. أحبكم جميعا في الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.